ولو قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، طبعا الصابئون خلي بالك الذين والذين مبنية فالإعراب لم يظهر، والنصارى هي فيها النصارى ولا لا؟ لا بعد الصابئون. والنصارى أيضا ليس فيها إعراب ظاهر. فالأمر الذي جعل الكلام أن نحن نحتمل بقى، طبعا إذا قلنا الصابئون يبقى ما بعدها يأخذ حكمها، مش هنرجع تاني بقى نقول النصارى معطوفة على اللي قبل. لا طب ليه؟ ما احنا ممكن نعمل زي آية الوضوء. لا احنا مش ممكن نبتدي زي ما كريم قال بالذين هادوا. هو بيقول هنا هيكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء. لا هو الذين هادوا زي ما حضرتك قلت كده، يعني الذين امنوا دول حاجة لوحدهم. لا ما هو هو من اجل هذا قال ايه بقى؟ قال ان الذين امنوا بألسنتهم، قال ان الذين امنوا بألسنتهم. من آمن منهم بقلبه وأكد. شيخ مش هو كده جنامة بن هشام ظاهره انه إن واسمها في محل رفع مبتدأ؟ لا مش كده خالص. ابن هشام ابن هشام قال وجه رفع الصابئون بعد المنصوب أنه مبتدأ، يعني كلام جديد. هذا المبتدأ مش هو المبتدأ، الذين هادوا مبتدأ وهو معطوف عليه، ما قالش إن هو مبتدأ، قال مرفوع بالابتداء. لا الذين هادوا، الذين هادوا الصابئون معطوف على الذين هادوا، مش مخليه هو في حد ذاته مبتدأ. يعني طيب ماشي، يعني إن الذين آمنوا يبقى والذين هادوا والصابئون والنصارى حكمهم كذلك. وفي الحالة يعني يعني معطوف على المبتدأ وليس على اسم إن. أيوه. ازاي ده هيكون مبتدأ ازاي؟ الجملة دي كلها اعتراضية عشان جاي لسه بعدين الحكم الخبر. هو بينصب لك أن تقول إن زيدا وعلي ناجح، يبقى ناجح ده على هذا الكلام، يعني يبقى ناجح خبر زيد، يعني خبر إن زيدا ناجح وعلي، أصل كان الكلام كده إن زيدا ناجح وعلي كذلك، فجاءت علي في ضمن الكلام عن إن، والجملة في نية التأخير عما في حيز إن. بالضبط كده، والجملة في نية التأخير. طيب قال ويجوز إيه؟ ويجوز أن تجعل ناجح خبر لعلي ويبقى خبر إن محذوف، والوجه ده أضعف من الأول، عشان كده هو اختار الوجه الأول. طيب وعلي ناجح دي يعني الواو كده للاستئناف؟ تبقى الواو للاستئناف علي، بس الجمله دي اعتراضيه او تاخيريه. يعني ضمن الكلام في نية التاخير ويبقى طبعا للاهتمام بها، للاهتمام بشانها، يعني كانها ايه كان من حقها ان تدخل في حيز ان، ولكن لامر ما جاءت استقلت بالحكم وحدها. هي كأن قلت إن زينا ناجح وعلي. وعلي كذلك. بس حطيتها في الأول اهتمام بشكل. طيب ننظر بقى ماذا قال ابن هشام. قال فإن قلت فما تصنع في المقيمين من قوله تعالى في سورة النساء لكن الراسخون. طبعا احنا عرفنا يا أيها الكرام أن لكن إذا خففت أهملت، يبقى لكن إذا جاء بعدها اسم مبتدأ. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، فإنه جاء بالياء وقد كان مقتضى قياس ما ذكرت أن يكون بالواو، لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع. طبعا يقصد بقياس ما ذكرت يعني أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو، أن جمع المذكر السالم إيه؟ يرفع بالواو.

فاهم الكلمة دي برضه في النحو معناها ايه؟ يكون الذين آمنوا مرتفعا بالابتداء يعني مبتدأ. يبقى إن الذين آمنوا، الذين آمنوا، الذين اسم إن مبني في محل نصب، وجملة آمنوا صلة، والواو استئنافية، والذين هادوا مبتدأ، والصابئون معطوف عليها. طب أين خبر الذين هادوا والصابئون؟ إما محذوف دل عليه خبر إن، أو هو المذكور في الكلام ويبقى خبر إن هو المحذوف. يبقى الواو، الواو في والذين هادوا ليست عاطفة، لما هي استئنافية. هو هو وجه واحد ان ان ده مبتدا، بس ايه المحذوف؟ الفرق بقى في الخبر، في خبره يا خبر، يا اما اين خبر، اي الخبرين هو الذي حذف؟ خبر ان ولا خبر الخبر؟ في وجه تاني اهو، يعني ما اعرفش، يعني ان الذين امنوا والذين هادوا دي معطوفه على الذين امنوا، والصابئون تبقى الواو دي بتاع الصابئون هي اللي استئناف، ما فيش مانع. بس احنا قلنا ايه بقى؟ انا اظن ده الظاهر، لان طيب برضه هعطف. ما هو الكلام ده الذي قلته في اول الامر، لكن احنا بنقول اهو الوجه، الوجه ان احنا نفصل مين؟ كلهم. لا، نفصل كل كل من كل طائفه، كل غير المسلمين. ينفع نقول ان الواو دي اللي هي بتاعت والذين هادوا، الواو دي عطف جمله عن الجمله؟ طيب ما هي عطف ممكن، بس المهم استئنافيه في اول، يعني ما هو ما هو عطف جملة على جملة لو جاءت بعد تمام الجملة. يعني لو جاءت بعد تمام الجملة. يعني لو جاءت بعد تمام الجملة. على نوايا، على نوايا كتير. إنما الذي جعلنا نقول. هتنوي نوايا كتير. فرق بين أن يأتي الكلام على أصله، يعني تقول مثلا إيه. الله بريم المشكين والرسول. تقول إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزنون، والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن منهم لهم أجرهم. يبقى هنا هتقول الواو عاطفة من عطف جملة على جملة، لأن الكلام تم والكلام تم. إنما الذي جعلنا نقول إن الواو استئنافية مستأنفة وليست عاطفة، أنك أن جملة إن لم تتم، أن جملة إن إيه لم تتم. وبرضه حذف خبر اهل الكتاب برضه احسن، ما استهلوش الخبر. طبعا طبعا. برضه احسن. ما هو هم هيأمنوا ان شاء الله، بس لما يأمنوا ياخدوا الخبر. ما فيش مانع. هو ده الاوجه. وحتى النحو وحتى النحو يسنده، يعني والنحو يسنده، لان الحذف من الايه، من الثاني لدلاله الاول عليه. اول مره في حياتي النحو في التدبر بقى، مش فاهم، بس ده مش فاهم. خلاص يا علي. وأما الآية الثانية ففيها أيضا أوجه، أرجحها وجهان. أحدهما أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء، يبقى الواو بعد من أول والذين هادوا استئناف، ويبقى الذين مبتدأ، والصابئون معطوف عليه. طبعا الذين مبتدا مبني في محل رفع. بالمناسبه كل المستشرقين بيحبوا الايه دي. ما هم يقولوا في اخطاء في النحو، ويقعدوا مبسوطين قوي وكده، يعني زنقوا بقى العلماء العربيه ومش عارفين لها حل. ولا واحد قاعد اصلا قال لهم كام بيت شعر كده، كلمه ايه كلام العرب ده ولا ايه؟ أحدهما أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء، والصابئون والنصارى عطفا عليه، والخبر محذوف، والجملة في نية التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها، كأنه قيل إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم أي بقلبه بالله واليوم الآخر الآية، ثم قيل والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. حيزها يعني بين اسمها وخبرها. قبل الخبر يعني. بين الاسم والخبر، يعني قبل مجيء، قبل تمام الجملة. والثاني أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا بالابتداء وكون ما بعده عطفا عليه، ولكن يكون الخبر المذكور له يعني لهذا المبتدأ، ويكون خبر إن محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدأ، كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم، ثم قيل والذين هادوا إلى آخره. مش عارف الفرق، لكن هو كده المثال بيقول ان الذين امنوا من منهم. لا ليه ليه ما كده مش خبر، ده مش خبر الذين امنوا، ليه يجيبوا بعديه تاني؟ لا فاهم قصدي ايه؟ يعني هو في القول الثاني قال ان من امن دوا خبر الذين هادوا، صح كده؟ قال كده، قالوا خبر خبر اسم ان محذوف. يعني المفروض التقدير ما بقاش كده، ما بقاش ان الذين امنوا من امن منهم، ما بقاش كده التقدير. الذين هادوا من امن منهم؟ اه يعني وصلوا المصاب، مش هو كده؟ مش المفروض ده من آمن منهم ده يبقى خبر؟ هي من آمن منهم ده الشرط، ده هذا الشرط لابد أن يتحقق في الجميع، يعني لابد أن يتحقق إيه في الجميع حتى يكون لهم الأجر. ما لو احنا قلنا إن هو الثاني وال يعني هي حاجة من الاثنين، نقول هو الأول والثاني محذوف للدلالة الأول على إن هو الثاني، سؤال الحاجة اللي قال لي كان 10 مرات من قبل. هو كويس يعني بيأكد لنا المعلومة عشان مش هتتنسي كده خالص. سوري يا حففنا. لا لا هو بيبي هو بيأكد هو عشان عشاننا احنا. لا انت خايف عليهم مثلا؟ لا لان ثانية يعني من آمن منهم دي ايه؟ عرفها ايه؟ جملة خبر كده. لا الصفة دي ازاي؟ وصف؟ لا لا لا لا خبر لا مشروع. لا لا من شرطية يعني الشرط وجواب الشرط، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم، كل ده خبر بس تمشي وصف وخلي من موصول. لا لأن في كلام مش من تيجي موصول الذي آمن منهم يعني. اه هو في فاء في لهم ولا لا؟ لهم اه في فاء. لا يبقى شرطية. شرطية اه بس ممكن تكون فاء عشان خاطر فيه فصل طويل، مش فاء تيجي عشان احيانا ما يبقى فصل. لا هو يعني الاسم الموصول قد تأتي الفاء في خبره أيضا. لو طالب آه من جاءني فله درهم، يعني الذي أو من يأتيني فله درهم. يعني تكون شرطية آه. يعني وجهين ممكن يمشي طريق. آه بس هي شرطية أولى، شرطية أولى، كأن الله عز وجل علق الأجر والثواب على تحقيق الإيمان. على تحقيق الإيمان بالقلب. كل ده وكل ده خبر. يبقى كأن المعنى إيه بقى لما يقول إن خبر إن المحذوف؟ يبقى عايز يقول كده إن الذين آمنوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر، واخد بالك؟ ده بيقدر الخبر، يقدر لك الخبر. ده تقدير. مش الجملة المذكورة. لا لا مش الجملة المذكورة، ده تقدير. مش الشرط يبقى يعني من ناحية معنوية أنسب لو كان خطاب، لا لا لا شرط ولا ومع الغائب ايضا اخبار. اه يمشي يعني برضه معنويه قصدي الناحيه. لا لا ويجري على ده الكلام ده في النهي، لو انت بتنهى يبقى لابد ان يكون ايه يعني حاضر كده الموصول. نوع في الشرط شيخ في معنى لكن من جاء بالحسنات فله 10 امثاله، كلام عن الغائب. من دي شرط؟ اه اه ثلاثة شيخ هو في مال هنا الكلام بقى هنا لو والثاني دي فاكرة كأنه في إن الذين من آمن ومن آمن منهم من آمن منهم دي بقى غلط. لا لا لا لا لا هو بيقدر الخبر يعني خبر إن خبر إن أين خبر إن أصل الكلام بقى إيه خلي بالك على أننا وصلنا الذين هادوا بخبرها تمام. يعني والذين هادوا والصابئون من آمن منهم بالله ومن آخره بقى إلا الذين آمنوا من آمن منهم كذا، فبقدر خبر إن

زيدان يعني؟ زي حسنين. اه زيدان اه وحسنين. ما ذكروش في الملحقات بتاعتنا. هو علق عليه الشيخ محمد محي في القطر برضه، انا عمل نفس الحاجة في القطر. هو الظاهر ابن هشام كان عنده حاجة محبوسة ما بيحبوش، صعب أوي يكون نسيه يعني. ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. جاءت أولو في الآية مرتين، مرة بالرفع مرة مرة مرفوعة مرة منصوبة. شايفين أولو لفظ لوحده كده. أيوة جاء على طبعا أولو لا لا لا تأتي فيها النون مطلقة لأنها ملازمة للإضافة. أولو الألباب، أولو النهى، أولو الفضل. ليه أولو مش وصف العقل؟ ليه أولو مش وصف العقل؟ هو صاحب، أولو معنى صاحب، أولو بقية صاحب ده وصف. أصحاب، أصحاب وليس صاحب. أيوة أصحاب برضه وصف، وصف. طيب ما هي ما احنا قلنا بقى ذو، ذو هي هي التي تدل على مفرده. يعني هي مشكلتها إن هي ملهاش مفرد. آه نعم. مشكلة. آه دي مشكلة. مش وصف العقل. آه. هي وصف العقل بس ملوش مفرد. أيوة. دي هي وصف العقل. هو مفرده ذو أصلا، وذو ده العقل. صاحب الشيء ده. ذو بمعنى صاحب. ما ينفعش توصف بيه أي حاجة من غير عقيدة زي الجمادات أو أي حاجة. معرفش ينفع شيء؟ نزلها منزلة العقل اللي بتوصف بيه. مروان بيسأل ينفع توصف بيها أي نصف بها غير العقل؟ زي ما مثلا هي في اصلها غير العاقل بس قد تاتي بالعاقل غير عاقلة ونقول عليها قولوا كذا مثلا. موضوع هي طبعا قولوا، قولوا لا تاتي الا تاتي ليست هي يعني تاتي للتوصل الى ان ننعت بما لا يجوز النعت به مباشره. يعني لا يصلح أن أقول مثلا المؤمنون عقول مثلا، فنقول أصحاب عقول أو أولو عقول مثلا. لا لا يصلح أن أقول إيه المؤمنون الفضل، إنما أولو الفضل. بس ممكن نقول ضلال. ده أمر آخر بقى. معنى تاني. بس أقدر أقول أولو القوة مثلا ولا ما ينفعش لغة؟ يصلح مع اني معروف ممكن اقول اقوياء. طيب مع اي ده حاجه مش معنى تاني بقى في حته تقول القوه دي هي اقوياء. ما هو قالوا ايه؟ قالوا ذو اللي هي جمعها اولو، انما جيء بها ليتوصل الى ان ننعت بما لا يجوز النعت به، ولذلك لا تضاف الى وصف، لأن الوصف ممكن أن نصف به مباشرة. يعني أقول مثلا إيه لا أقول فلان ذو قوي، ذو ذو قوي أو فلان قوي مباشرة، ذو قوة، إنما ذو عقل ذو قوة. كان اللفظ ده ما فيهاش بس عقل، عمري ما هعرف أجيب منه وصف، إنما كلمة لا ممكن أقول عاقل. طب ما أقول عقل. طيب ما هو ده معنى وده معنى. هو بيحاول كريم يا شوف احنا طبعا طبعا حينما اقول فلان عاقل لم انعته بالعقل نعتا قويا كما اقول فلان ذو عقل. يعني بقى بيشد بيدي قوه اكتر، بيدي قوه اكتر عشان بيصف بالمصدر مش بالوصف او بالمصدر او بالمصدر مش بالوصف. المصدر اقوى. المصدر اقوى طبعا. فلما انسب واحد للمصدر نفسه يعني ده بقى ده طبعا تقيل يعني. غير ان انا اديله وصف كده. فالمهم يعني المهم ان نقول قولوا لا تاتي الا مضافه، ومن هنا لا تاتي فيها النون كاهلون وعشرون لانها لا تكون الا مضافه. طيب إلى الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله